لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويشارك في عيد يحتفل فيه أهله بأن الرب قد ولد، عياذا بالله. فهذه كارثة. الناس يحتفلون بماذا؟ يحتفلون بالشركية، ويشاركون الصليبيين في ماذا؟ في أعيادهم. ربنا جل جلاله قال: الذين لا يشهدون الزور. قال بعض أهل العلم: الزور هنا هو ماذا؟ هو أعياد المشركين. فكيف بربك تشارك من يشرك بالله تبارك وتعالى؟ وكان سببا في آلام المسلمين، يقتل ويشرد ويعتصم ويرمل ويبتل، ثم تشاركه عيدا. فهذا كما أسلفت لا ينقضي منه العجب، عياذا بالله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الأمة إليه ردا جميلا. إذا كان هؤلاء المغفلون يحتفلون بأعيادهم، يحتفلون بمرور عام، فالأجدر بك أيها المسلم أن تحاسب نفسك على مرور عام من الذنوب، ومرور عام من الآثام، ومرور عام من الأوزاع، فحان أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى. فهذا هو الاحتفال. إن أردت أن تحتفل ليس بهذا، وإنما ماذا؟ تراجع نفسك. فكل يوم يمر إلا ويزيدك قربا من قبرك، أقربا من آجالك. فهذا يجب ماذا؟ أن يكون المسلم ذكيا، فيجب أن يحاسب نفسه. كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فرأس مالك أيها المسلم هو الوقت، هو عمره. فعن الحسن البصري يروى عنه أن رجلا جاء إليه فسأله الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه، قال: كم عمرك؟ قال: 60 عاما. قال: منذ 60 سنة وأنت تمشي إلى الله، يوشك أن تصل. قرأت المسافات وأنت تقترب من الآجال وتقترب من الموت. فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. يجب أن تكون ذكيا وأن تحاسب نفسك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فالله تبارك وتعالى ذكر أن الوقت نعمة، ونعمة لا تقدر بثمن. فجميع المسائل وجميع النعم يمكن أن تعوض إلا الوقت، فإنه لا عوض له. ولأهمية الوقت فقد ذكره الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من كلامه، بل ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالوقت. سبحانه الله وبركاته. لجانب اتصال الصور، سمى ربنا سبحانه وتعالى بالوقت في 5 صور، في 5 صور من كتاب الله تبارك وتعالى. وإن ذل هذا إن دل هذا على شيء يغفر، إنما يدل على عظم الوقت وأن له مكان في شرع الله تبارك وتعالى. بل هو ميدان الأعمال، الليل والنهار ميدان ماذا؟ ميدان العمل الصالح. ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالوقت في سورة الفجر، فقال: والفجر وليالي العشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ فربنا سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، ولا يقسم إلا على عظيم. فهذا دليل واضح الدلالة على أن على ماذا؟ على عظم الوقت. ربنا سبحانه وتعالى أقسم أيضا بالوقت في سورة الليل، فقال: والليل إذا يغشى. وأقسم سبحانه وتعالى بالضحى، وأقسم سبحانه وتعالى بالعصر، وهل المجر والشمس والضحى. هكذا يعني يبدو لنا جليا بأن ربنا سبحانه وتعالى يقسم الوقت نظرا لعظمه سبحانه وتعالى. فأكثر ما يندم عليه المرء عياذا بالله هو ما لا، هو أن يمضي وقته سبهللة كما يقال، يمضي وقته فيما لا تحمد عقبى عياذا بالله. فذكر أهل العلم بأن المرء عياذا بالله يندم حيث لا ينفع الندم في 4 مواطن. الموطن الأول عندما يصارع سكرات الموت، عندما ماذا؟ يكشف له الغطاء. قال ربنا سبحانه وتعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لذا ذكر بعض أهل العلم بأن التوبة هنا بابها مغلق، بابها موسط. السبب في ذلك أنك ترى بعض الحقائق التي كانت ماذا؟ كانت غيبية. ترى الملكات، ترى ملك الموت، ترى بعض المسائل التي كنت ماذا؟ كنت مجبرا على الإيمان بها، والآن طرأت لك رأي العين كما يقال. فهنا باب التوبة موصل عن آخره. فقال ربنا سبحانه وتعالى: كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال أهل العلم: هذا هو الموضع الأول الذي يندم فيه العبد الذي ضيع عمره وضيع حياته فيما لا يجدي ولا ينفع. قال ربنا سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا هو الموضع الأول يا أفاضل الذي يندم فيه، الذي مرت أيامه ومرت سنواته وشهوره فيما لا يعود عليه بأي نفع يذكر عياذا بالله. ثم الموضع الثاني أيها الأفاضل هو ماذا؟ الوقوف بين يدي الله جل جلاله. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا أرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فهذا هو الموضع الثاني حينما يقف العبد بين يدي الله تبارك وتعالى. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هذا هو الموضع الثاني. الموضع الثالث من المواطن التي يندم فيها الذي يعني مر عليه زمنه ومر عليه عمره دون أن يظفر فيه برضوان الله تبارك وتعالى، وهو حينما يقف على النار ويوقن بأنه داخلها عياذا بالله. فهنا أيضا يندم العبد. قال ربنا سبحانه وتعالى وظلها في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعذب بلا هنا يعني التفات لأهل العلم، ذكروا بأن الرجل يعصي الله تبارك وتعالى لثمانين عاما أو لستين سنة أو أقل أو أكثر، فما باله يخلد في النار. فهناك يعني من يريد مثل هذه الشبهات فيقول: الرجل يعصي الله تبارك وتعالى ستين سنة ويعصي الله سبحانه وتعالى ثمانين عاما فإذا به يخلد في النار، فلماذا لا يعذب إلا مقابل هذه السنوات التي عصى فيها الله تبارك وتعالى؟ فالجواب من هذه الآية. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل أتمن ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. سبق في علم الله جل جلاله أن هؤلاء القوم ولو ردوا إلى الحياة الدنيا فإنهم ماذا؟ سيتمادون في العصيان، وسيتمادون في ماذا؟ في اقتراف المعاصي واقتراف الأوزار. فسبق في علم الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الناس وإن خلدوا في الدنيا فإنهم يعصون الله تبارك وتعالى أبدا الآبدين. لذلك حكم عليهم الله تبارك وتعالى بالخلود في النار عياذا بالله. هذا قال سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنه لكاذبون. الموطن الرابع والأخير الذي يندم فيه العبد هو ماذا؟ ومن دركات النار، من دركات النار في نار جهنم عياذا بالله. قال ربنا سبحانه وتعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هنا قال أهل العلم وجاءكم النذير على تفسيرين. التفسير الأول هو ماذا؟ وجاءكم الشيء يعني هذا الشيء الذي تراه في وجهك ينمو ويزداد، فهذه رسالة بدنو الأجل، فهذه ليست رسالة واحدة وإنما هي رسائل على دنو ماذا؟ على دنو آجالك. فيجب ماذا؟ يجب على المرء أن يعقل العزم على التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال هنا وجاءكم النذير، هنا أمر قال وجاءكم ماذا؟ الموت. أحسن، وجاءكم الموت، يعني على تفسيرين لأهل العلم. هذه هي المواطن الأربع التي يندم فيها العبد الذي ماذا؟ الذي فرط في جنب الله تبارك وتعالى. الموطن الأول عند سكرات الموت، الموطن الثاني عند الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، والموطن الثالث عند الوقوف على النار، والموقف الرابع والأخير بين دركات النار عياذا بالله. وحدث كثيرة تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يحض على الاعتناء بالوقت والاعتناء بالعمر واستغلاله فيما يرضي الله تبارك وتعالى. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحة هي أيضا ماذا؟ من النعم التي لا تقدر بثمن. فإن أردت أن تعرف قيمة صحتك فزور المستشفى، تمشي نهار وتطلع للسيطرة تأكل كيلو مسار للسيطرة تصير ميت، أصلا صحة أنك يفرق بطول هذا تصحة صغير نمي بس كان ديالي سنت ولكن طول السمارة 700 درهم زرت نتنين لما يوهني ضار نام مصاين يزنى يزنى يوصى ليجلس الحديد شهور زرت لني ليفتو ناس طار بس الدقة زرت ليفتو ناس الكورة زرت ليفتو ناس بس الكرسي زرت نتلوري سوالة أصلا أصلاً مسافر سوالة زرت قبل يخش الناقور اللي نفاس الأول هي ذنبي ده يا صور سنجا ما سنجا هذا يسأل سمعي الله كما تقول يسأل الله من السنقل يسأل سنة الدفت مراد مسلم الحال بلا خطر وجود سرستطاع مسلم الله سنة ستبتوني تاي وجود سواني ما مسلم قضية مسأل الله تبارك وتعالى معاف تسين دا أرجلية وين تردى سيد كنتي دا أخطر وسين دا أصبح تبدا نورات تبدا أصبح كيني الشريش أصبح كيني سور ريسو اشتهى لي خمج مسكينة هي وسنعطيها خمج دات نسان زوري قريب طعم جديد تفيهم يخوش مسكين وعيس مصيفة الساس وما يضرب بس لا يخوش قطعت يقولوا لك يدر وزادت نتكي عادي جدا قلت يا عادي والله ابتدي أنا يتمسع وزارة رجل للطمز غيلة الروح وما سأل الله اختار رسول هذه الطمز الروح أي ورسول يتخدو ونرى التمضي وجود سنكي القيمة وش كان أي أو تخدو طولار التمضي سأسنا يدرون شكون داس اي زول هذين والله بسم الله ليك ما وقصت وصل وزول وانت زول الى من الحساب ديال وجوز ديال الجرفين فاتي لا يسم نكاس ولا فتا دا كاين الناس مشى مشات لهم حسن الشم وحال حسن الذوق مشات نهائيا صفه نهائيا وريت مضايق ولا ريت كدوا له عادي جدا هوني يا رمان انت تصير يا زين أبان تقولون تلقي أصدون ذاك لا تقولون تلقي أصوات هذا نبتوه أبان يسكون لي أصلي أصلي أصلي أرضي ضم نعمة يختص لي أصلي تحير ذي وعلي ما لقيت لا أخدا الوحدة ولا أبتم ضايت لي غنتو الزيد نشيب ما يدي لما رسني الزيد نشيب ولا حتى دي اللي فرعنا من السماء فيها المهم شكي كلا يمين زوزا كل السماء كي أعطيت نضيته وهتفول كي ويخلط ديس ليس شير وديس يفكر بيضا ورمات على المعمل عالمين الحليب أتسكاتي الزيت وهو تخلطه وهو تخلطه وهو سيارة ريانة ديات ورديه نكضوه لا ريانة تستيستيا ويا ربناته وهي تخضى ريانة الناق نصلا بخير أطيه دورات التفور أي جمشو ديه وين أتخضى ريانة والنعمة نعمة الله الذي رب سبحانه لا تقدر بثمن. والتخمين والتصدق نعمتان مهول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ذاك الوقت كان خصنا فين ندوز الوقت يا مشكلة الله العالي يا قضي الله أنا أضرب دي الرب سبحانه وتعالى الحمد لله أطلقهم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. ذاك الوقت كل شيء ثلاث ذاك الوقت إما تخدم واحد ويجي تخدمته هو يمكن مهم تخدمته هو يمكن لو قلنا تيتا تتفق دا تيتا إلا العيد رانت تتجاوز إلا ثلاث مهرة ستوت إلا السيمة ستوت غرانا كنت ناس ستوت رانت صغرت على الجوجة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس والله يوصل صحة المشكلة وظهني لنا ضيفة صدوية وكبير نضينا لك ولا حاب ساق سيادة ولا أرجوك هي إلا خدمت وجينا مدام ديس في القضية لا تقول لي يزمتنا لتصغى الله تبارك وتعالى الحرية لا تقدر بثمن هذا الوقت يعني اكتفاق بسم الله تعالى والله بالطف تمام تصدق لي اللي تكلم ساكن تقول لي استسلح نفسك ما يفصل ظلمان ولا يسكن المشكلة يزرق يسلح نفسي يريد لك الله العلي العظيم انا اتحسب انك ارزري وش بس كويس ارزري الشهور مش كيزري مش كير لا يزري يريد دعا ما سوش كويس لين الدعا ويزري لك سوال ورزر الموس ورزر المعلقة ورزر البورتابل ورزر سنة على رزر التكتيز والوالي يقول وداس اللي يقوله يحط حالي فوقت في الدات ملتا سوا يزول الدريم زيني موسكي فيها أكي الحاج تخصصي التناصر في غينا غير يقول يمزل البورتابل يعني اتنين والي مش كاسكا خمس سنين وشو تزري هتني نار مني بمزايينا يحط فوقت لأقول هذه نعمة خليت الله هذه وقلت نيد لمريا كور درسي بيت أنا أرى تكسنا الزرية طورة وما شو ما شو صلاة مزور لاس لوا إن أنا يغزر غارج منه أتصنعها يزن كيني تأسل نبضه أي سيو عارف نزط يزر يزر جوز يخطأت وبدأت أقول كيون بدأت وجوز رود من سوء من سنين إلى هذه السنة نيسرية ورد يزر رار بي عنا يا جوز يزر رود من سوء السمكية ما رد يزر ورد يجاج ورد يعني مرور اللي هو لو كان سيف فعالي إذا سمعنا لما رأى الغمد ناتي الله الله الحمد لله سيسن سمع البيضة ورد الديار لقيل اللي إذن نشرع مثلا أول حالتي نهمت إما تاني مغبون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ أحاديث كثيرة تروى في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسة قبل خمس شبابك قبل أربع يعني خمسة قبل خمس سمو السادر أنت تسمو السادر أنت تدرك أنت تسمو السادر تدين المسألة الولي لا قد أسمعك لأولا إلى ذي ولكن لا حياة لمن دون دوار اغتنم خمسة قبلها شبابك قبلها رميك هذه كل يوم هذا دي مقارنة إلى هذا شيء من تخوش الناس ذاك الناس بدأ الدنيا يخلق ربي لك أول ويد شيء من كلين يارك صافي يقال لسان بدأ في التوب زود الفيلم وانا جاء يقال له أول يارك تدني كنتين أتلعب مخوش هاي بدولة تدني كنتين كل مخوش كان كنتين سيز وين يديني هذه فتحتي سقطت غلافنا من درس في عين سنة غلا تسقطي لك يدقام يام كنتين وقالي كنتين وكناري غيري كنتين فريان غاوي دقام الضوء صحيح دي من مي فوت هاي تمام مجنة سطر كافور ده قال إتني ده جنس من ورسي السكر ما ده زي سكر أي حبسي هنا أي حبسة فوق ده ورسي توه ما ده زي ده ده زي ده أي يوم صدق استغنى لو كنت سي ما يوردي ده سبحان الله شبابك قبل هرمك غناك قبل فقري هيك كده بس نفق شوية هنا الصندق هذا قدام إما كشلوش بس ما كنت فلت ثم ماذا حياتك قبل موتك تدر كل التشغيل تبع تدمين تبع تدمين ثم ماذا؟ صحتك قبل سقامك وربتك تتخلص الصحة لا بد شكما؟ لأن الدنيا ماذا؟ لأن الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان لا يسأل فيها الله إلا من ماذا؟ إلا من يشاء في طريق الله تبارك وتعالى ولا بد له من الابتلاء لأنها خلقت لماذا؟ خلقت كدار للامتحان ودار للابتلاء لا بد لك أن تبتلى في صحتك في مالك في زوجك في أهلك في أبنائك لا بد لك أن تبتلى لا بد ورسكيت مالك ثم ماذا حصل فراغك قبل شغلك تتسلل شغلك كتير يد واحد يقول تتهزل على حساب الشباب ولي يمكسي اختهت يمكسي على الدروان يمكسي على التكلفة هو ده كده يقرأ الدروان تجنزده إذا جناك رب تروى اللهم بارك لي أجاب بيقول للدرلة أتكزو ذلك يعني أتروس أتستور لوصول دريد ماني سنداني يعني راتيني نكرا ضليل يعني أتكزو تروى ولكن نتظافي تسفيدة يصل حزاد وصول دريد ماني دي ليتك يا ضدوث سرح لي لعفيف أتكبر مرضار في القاعدة كتير يلا ما أرسلوا لك أنا تقولوا وتفيد ندوس يا له خلا لا تستوجوا ما سرح لك تيجي شو يا الله أترقى أصل خاطر أتنوت كي أتني تروار تيري ده تيم غور كي أدوك سنتي سكيف تو نيت أفرح درس أربع سنين إيه من غور ليه غور الدرس لي 15 ما هو مش قوسي أتخصص وخلني كي حتى يستفيد ده تيم غور فلوخ كي ديهم كي أنا ما نشتريت كي أدوك سنتي أتني تعرف لغة كي يعني تيجي تعرف تسمع يسوس شعره وهو يسوس استوم سكرا اللي تجوعي صدق وين ديكي وديت لا ما نوش كلا كي أنا تيجي تيجي تني ترى وياه ديت وهو يكتري هني نو غور هي الله تبارك وتعالى فهل ماذا لا بد من استغلال ماذا أوقات في مال رضي الله تبارك وتعالى قلت أحاديث كثيرة تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس في المحجب قبل خمس يعني أحاديث كثيرة في هذا الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو قدوتنا وهو أسوتنا نسأل الله تبارك وتعالى يجمعنا به في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قدوتنا كان يستغل أوقاته فيما يرضي الله سبحانه وتعالى في رواية مسلم إني توب إلى الله استغفر الله توب إليه فإني أتوب إلى الله وأستغفر الله فإني أستغفر الله أتوب إليه في يوم 100 مرة وفي المجلس روي عنه أنه كان يستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة وفي رواية أكثر من 100 مرة كما قال صلى الله عليه وسلم يجي وليل يستغفر ربي تبارك يستغل أوقات في ذكر الله سبحانه يستغل الوقت في ذكر الله تبارك وتعالى استغلال ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ورتي نفس الجلو لوقت هذا نسولف زعما على الجلو لوقت لو كان يزيد الهوان يفقه الناس الشباب وانا تنظمين المهم زوال مدربين زوال مدرس الصالحين الانبياء ليس استعذر لوقت فيما يرضي الله تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا دخل الى الخلاء اعزكم الله دعاء الخلاء بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخلاء اذا خرج قال غفران قال اهل العلم هنا بعض اهل العلم بان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غفرانك لأن لماذا؟ لتقصيره في ذكر الله تبارك وتعالى لأن الموضع الذي كان فيه قصر في ذكر الله ذلك الموضع ننزه الله جل جلاله نذكره في ذلك الموضع فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يخرج من الخلاء يقول غفرانك لما قال أهل العلم لماذا؟ يستغفر الله تبارك وتعالى تقصيره من ذكر الله يستيتوزن يكشف سبع سنين سبع سنين ضربوا تعزكم الله يتيب دعاء بسم الله أما إني أعزب كلمة خمسة وخمسة هذه غدي فارد تيد أغفر لك يوين كيز بعض العلم يعني العلة سبب ما في الدين بإسلام الإسلام غفر لك لكن أستغفر الله أشكوري بدر ربي تبارك وتعالى ما سمي أما أصل الخلاء أما أصل ضرور أما الله تبارك وجل جلاله تنزه أن يذكر في مثل هذه المجالس في مثل هذه المواضيع أتيني غفر لك لما تشوف كيز أما أصل طب استعلم بذن الدار كانت الباب يرقى الله نطلقش لبين تبني ناس يهند راح تبني في الوان انه ينتيني تا مرقا ارتي داخت فوقتا مرقا سستان الزهد اول من سيارة الله تقال لها راح صوت ما اختفت لي توفر انا ولا نار ربك ادام دور رب صوت يعني ماذا حتى ان بعض الصالحين من اهل العلم كان حينما يحفظ متنا من المتون او يدرسوا يعني يدرسوا ماذا مسألة من المسائل حينما يأتي وقت دخوله إلى المرحاض فإنه يعطي ماذا هذا المتن ابنه ويقرأه جهرا كي يسمعه كنت يقرأ كان مسألة لك ربما تحفظ لك كنت يفتس الأرض قال عزكم الله لكي يوسى ستين تقرأت سجادة بشرك السفيدة شاطر الديار أي قال يوسى نسيت سفيد صغير مش وقت نسى سطور الديار كان سبتين لكي نستعمل من سأستعمل النقط كل شيء من ناوة المسائل كل شيء أهل العلم ولا مسائل قوت من عمز المنع أغدر وقت مسيح ذي كالتين ذي ينشب بتوصل إلى يوم زي المسجد يفتح مسكين صفت الله رس حضر أي نسق سابه بلا العقود عن السيس إن الناس أتير يغل إذ وخط فضل الناس اللي لاتنا عمز المنع الحض الله رعلي هذا ودرس الوقت انك تعيش ما تطاع اتي تحفظ يعني لا صوم لا تدي العلم انا صوت اتي نوضع قرضه يعني ابن يزن يزن هي ما تدي لو بس اذا هو زل وانا وا شيخ العلم انا فرست تعود على مسلم الكتاب هذا الصغير هذا سي الله مصر تزيك شو يز 11 طوز مصر تقريبا 11 متر يبقى درس الباب باش تيمي ديغاري 5 متر ينقص تي ينقص تي زون زونات 5 متر افلاس ترونا داز تشكينا على العين وهي لا عاد ولا ولي كيسنوا لا ولي الدار يهزر على التفاضل دابا زاد صايب شنو يدير الشيخ العلم باش ما كتبش يدي السلام على المستوى على موسى ورحمه الله كيف حالك يا شيخ والله الحمد لله نحمد الله قال ما صافي الناس اللي مرحبا بنيت في الناس الإسعادة اللي يقرأ الإنسان للتر إلا ما يتحراج إلا ما يفتن الناس أو تاتر ذا يتكى لقوم لأن ذا يتكى 300 واحد على النهار أثناء كان أرجوش دقيقيا 600 دقيقة يعني مش كتساعد عشرة السؤال ما نوي ذا يغل نكلو قلنا قلي عرسة يدا نوي خمسة هيل ونستغير قلنا طريق شو الظهر عشر نفرد نزول عوار ما يعني لا العلم ولا أصلا صافي تو توجور يسمعوا دابا تبع عندك يدي ضار ديما لي مش صالح بصح 10 راه ينكليت راه ما سنتي وكش ما لا ما كان ما الناس كان لو خطير هناك من حتى الماكلة حتى الماكلة راه اللي بان ماكلة الماكلة والله الا ما ديت تسين كاع حالي اللي بيسكوي اللي ضاع عرفت دوا هو ما نسخسنت الناس الناس ودايما ما عطيت في الزهر يطوي الوقت أغرم من ذاكرة الصيغ وما لا تسوق وداس لوقت نعطي التفيز أتي من الناس تعلم لو خلصنا شكون السن ما تندير قال غير زنبق بلا مرضى السن ما تندير قال هي داس تعلم مني هي داس تعلم لو قال مزيان نبي صلى الله عليه وسلم هذه يكون دولة إسلامية 23 سنة رقم قياس وجود اللي كانت دولة اللي لا بس 23 عام قلت لي في القيادة نص العسكر نص الفتوحات نص خرج 23 سنة رقم قياسي دولة كل شيء الحدود نزل فتوحات واهبة لكي 23 عام يعني استخدم من الدين الأوقاس والكليسة الدينية قصيرة ده بس الله سلام من فهو زوج وهو أب ولو هو هو زوج لأكثر من 9 نسوة يعني فهو ما أب لأبناء اللي ده الصحابة يجي لقائي يجي لفقيه يجي العالم يجي النبي كل شيء تقصد تغديني جوابك فما زن الشرعة يجي ما نشرعة يجي ما نقولش يمون ديك زم اسمي السفر يمون ديك استجارة يمون ديك سلقة زوال يمون ديك رغم ذلك فاستغلنا وقتها لبركة ربها ما سبق واش تنظر إلى إن شاء الله تبرر لي سنستغزل ابنك أنا الشباب ما في فقير وانت قارن انت كل فقير يا الراس هي الفقير هو باي نطر نظر الشباب هذا الليلة وقال لي أنا يحتاج سمى سمى سمى سمى مورني ويحتفلوا به حتى البوصفة حتى الناس العاديين عرفتوا زبطتي زادين الصوبي تاع الحلوة كيزا 2017 ودازا كورتي من ضمن دارس اللي يصوت الحلوة 100 درهم 200 درهم ودازا كورتي ودازا اللي هو انا نحتفل بولاني الأرض بوني هنا دابا وزني مع الله الذي ربته ابو عام سنة لك سنة كريسين ولا يسمع انت الصنوبر يتوش الرضا الصنوبر شكون انا كاتي انت حتى العقيده لازم تخرج راه تصدقوا لي راني حدا هذا والله العظيم غادي تخرج العقيده تاع داك اصلا اقسم انا ويلو تاعي ما يسا انا كادير لو دومي تو الصنوبر زدني تاع سي بري ديال جو سي بري انا غير نغيلو ما خمرنا والقران وهزي الى كي في جديد هنا خلاتي تساقط عليك تساقط عليك رطبا جانيه الى غمي الى تبيني ابدا إلا ما ينرى العلم حتى ماشي الوقت هذاك راه ماشي دو جانبين شو زول الوقت مي الوقت هو بلا حلا الوقت مي داير وربي يسمى الوقت اللي الوقت هذاك وربي اللي دو جانبين ربي حتى بني على قدار سندار سندار ما سندار سندار ما زول العلماء القساوسة في الروح اختلفوا ما سوى سيدي غير سيدنا عيسى هذا من الصلاة والسلام وإذا احتفال ديني قدار سندار أو احتفال ديني اسمح يا يلا انت احتفل انت صغير سرعة تدخل روضة صباح وما سيحتفل هنا هنا المرأة يا أبو حتى وفدت الله على العالم حسب الله الله يا أبو اي صباح من نفس الله يعني وصمع حتى ما سأتي جمع هناك نحتفل ما سنة تحتفل الليل وما سيحتفل احنا ما هلي ذي تاتيك ما هو هلي ذي تاتيك وإنك يفتدي البردين إنك أصبع نحتفل سو هناك يخصى لكاس لي قران دقيقة لأنت سبيل وخمسين أي سيار أسكوا السنة بس نحيا يخسن نيسوس إلى النطران تشمع 2017 يسبوا أن تسمح إيه في يوتيز أسكوا الناس سنة سعيدة ورسوا دي زمالي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون متى إليها في ماذا يستعمل شبابنا وقتا تستعمل قدام المري تشاوز ساعتين يديك على الله سنة راح لك ساعتين أسيت أن أخد فيه في الليل أسيت يا زود ظرفك نعم سيدي هذا فلاس يا كيرس كان قلت لي من ظرف فاتس كان انا ظرف تاع من مومز هذا نصب دوي في لما سن مواقع التواصل بس الله تبارك وتعالى هذا في هذا يضيع ماذا شباب والفقه تقسط الفاتحه وتحسين تقسط النص وقرأ الراشد يسن تقسط العشر والشاب يشنب يسن تشكيل المنتخب يسن تشكيل البارسا يسن وشنو يسن طبعا نزل الحمام لما نزل السويقة يكون سمن يسكى الله عندك سمن واللي هي المطلوب الحمام واللي يسكى وش كان يسكى المرضى المطلوب يعني المطلوب قدرت وش يسكى يبقى تسعر سيسكى زي لا وش كان الحمام يسكى المطلوب يسكى ورغو يهي زي لا وش كان يسكى المرضى تسخت من يرزي ثلاثة شقطة اختروحي دافو زودها شوال لا تنبنا نتكلم وش كانت ميرا وش كانت كندا وش كان السويقة الله الله فهنا تضيع ماذا هنا تضيع الأوقات غير أن الدنيا قد نسخوت ثم يفكر بها الأخذ ما سكان زي فكر كي تعود غادي زين تتوقع زادو فكرة لي تكنو الدولة كي يكون صنصة كي تعود غادي زين وهي وهي موها افتيا الصحيح إني علي فهدي كتيا اللي نبو رغيت نفتاس الحرفت داري محبة أروه لبدا كينا غدا نمنا غدا غدا غدا أروه ما تسكت غدا نحن في يا طالب فوق يا سبورت يا زود الريد وزلق وقت تبريد ديجي ولي شمبو فكروا إلي هيدو ميا السوحة يا رانيد من صيادة يفتح التشكو والمصيقة صعبة عنا عنا سنة سبح الله تعالى والله على هذا سنة الله رحيم الله لأن تقال من تنزيد هذا أعرفه أتقال من تنزيد هذا بنتي وتشي السسلح واجهة يا غصر قال لي كرسي لي نزيد لا مالف تقال يا خاسر سيد هذا الكرسي من لا مالف هو عمي الخال تبتل السكرة كذا تقال بكر خاص يعني كيما يقول لك زعما زعما زعما تقتل لي ريزي السوي قاف وتقتل لي فور الكوري جوز مون داو فخير لا مالي فيك في دارهم كيما هذا كريس مريم زين بري وكلا قالت لي انت عصر لي راه تكل هذا ماذا هذا لا ينبغي قالت لي انت عمر اش كذا 70 سنة 80 سنة يا اسال الله تبارك وتعالى فهذا ماذا والله لا يفلح هذا عدوا فما بالك بالامام من احب لك الخير وسير كي نصح لي نسال ذلك هذا لا ينبغي ادي السحر ولا يحسن الصرف ولا عذر له وهذا أقوله مرارا وتكرارا والله الله الذي لا رب سوى لا عذر لنا يعني في جهلنا لأمور ديننا لا عذر لنا يعني كل المسائل ماذا مش المسائل أنت ميسورة كل المسائل في السرد كل شيء تصدر شعيدة تتنزل درجات أحكام كل شيء المسائل تبدأت ويني ولا كتكار وتكور ويني وان وانو سيس لا رجل تبدأت البير وينزاس كل شيء المهم كله عن السن وكل ساعة كل ساعة بورتابلات يسنسرني خدمي يسن كل شيء مثلا ولا عوز أنا نعطي اقتربت الدنتين أتقول هذاك العذر أدوني تطور غير الله يديك روني تطور غير هذه قصيدة صنف هذا الموضوع صنف سلاك أو تصلي قصيدة صنف الواجب هذه قصيدة صنف يكسب نعيم الضب تبارك وتعالى إن رب سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبي لا بد من العلم قبل القول والعمل أتقول ذا نقول عذر إيما والله من رب العذر وأني كنت أجد جدا نقطة مثلا بس الفيسبوك ده بس الواتساب يا رب هذا عادي ترى كلنا ذكر رجل باش انا قلت لها كي قال هذه كي انا والله بقول لهم تسوانتي قلت لهم لا السيطر ربي عرفت والله السيطر ربي هي انت شنو واحد الطالب الفقيه الطالب العالم المهم الله رحمه الله تا انت وصلت لهم غير مريزي فرمتي اللي انت المهم هي انت مريزي انتفى في المهم الدهان الدهان يضم لما رحم الله ما ندها لي ما ضاق الشعر هي تاني هنا كما يستغفر ربي تبارك وتعالى ارني الترجور حمد ربي سبحانه وتعالى كما تكون سياد لي قال صافي عندي خلا لي فلا بد لنا لا بد لنا من ان نعتني باوقاتنا ان راه العقل سنصلاه ترى العقل سنصلقني الانفس عدد الانفس يمكن ان تدخل الجنه بنفس واحد بنفس واحد يوم شو درس الشمس لا اله الا الله لكن اخر كلامي لا اله الا الله دخل الجنه يوم شو درس الانفس الانفس هناك من استغفر الله تبارك وتعالى في اليوم اكثر من 30,000 مره 30,000 اللي استغفر ربي سيدي تاتي بعض الناس اقصر بعض المشايخ بس يخلي الحاج والله راه في دروج يو جزائري سقساني ست والله مسمك الشيخ اذا عبد الرزاق البدر مؤخرا سقط الناس يا شيخ نحن في الجزائر الناس وفقني الله تبارك وتعالى لقيام الليل فحينما اقوم الليل في بيتي ثم قبل اذان الفجر بحوالي ربع ساعه اذهب الى المسجد فإذا بي أجد صفا أو صفين في المسجد فأحرم من الصف الأول فحينما يعني حينما أبكر إلى المسجد قبل ربع ساعة من الأذان أجد الصف أو الصفين فأحرم ماذا من الصلاة في الصف الأول فيستفتي الشيخ فيقول يا شيخ هل لي أن أصلي القيام في المسجد لأجمع بين الحسنين بين قيام الليل وبين الصلاة في الصف الأول وكل زار شيخ هذا تسي جواب إن استاذي موعدة كان أخذيها هو عليها أرجل أريد أن الناس إذا تزرص إذا تزرع قيام الليلة أما سنت مسجدة باش أدير في تصفيز ولا شو قاعد تزرع قيام الليلة خصفيز ولا الناس أخذ يمي أدي خدمة ربع ساعة أريد توتاك والناس خدمة ربع ساعة إلا دانا دي تشكل إلا فيان الصفصين الناس إلا ما تتزرع وسكرات الصفوف ربع ساعة أشكو الناس علاش الناس إلا غير مدن أرى غير تشكل صفلي زوال نهضو يصير صفوف ساعة قبل الأذان أغي طعما كل الزر فقيه هذا سي جون ومن العلماء أي خص عليها نسأل الله هذه ماذا هذه نسأل الله هذه موعظة الرجل يسأل عن ماذا هذه ماشي غادي يسير يبين إذا يسقسها إن سي ربي هذه وقع المشكلة الدرسية هات هو المشكلة الدرسية هو هات هو المشكلة اللي قدروا كل 11 مازال ما تزور في الفجر هذا هو المشكلة 11 مازال هذاك المشكل تسينا وليتنا ما نزوز اللي فجر الصبح الى الزوز افضل الى سكم دير نجيب بعد الصلاه ما نتولى رجل يسالها ان يقيم ماذا الليله في ماذا في المسجد ليخبر بماذا بالصلاه في الصف الاول يسال سمع تقسم ومزار شيخ انا سي جوابي في سهل الناس هذه موعظه والله هذه موعظتنا احدنا وان ماذا ان اجتهد يجد انه مسبوقا بركعه إن اجتهد اجتهد يا عمي الضم صلاة هذا طوز يزود يخرز الأرض لا غير داغي دار تسلكي لي كي كدار وما زير كرا وكرا داغي كي ليس صغير لبوط سرسني الخارق أبد هنا سرس لبوط هنا أصدت وكرا كي كان أشكوك عمر خمسكيلا ما نزالت يديه نزي ولا لقر وغينا نزالة الله مرة رحمه الله يا غير المؤتتا حاجي يسأل عن ماذا هاتي من الله من نجمع سقسان والذي أختموا لها إن شطة الطوب رحمة ربي سبحانه وتعالى وقت يتبع له روح في الأسماء يموت مسكين كان عمالا التصلصل يوصل الجامعة إن أبو عمار يسقس على الحساب الرقية من الرقية من كذا سنسكع كذا كذا إن أنت حسي على صيح من يذكر عنها إنه أشكو أظن غصة الناس ما تظن في الجموعة الناس يستظن إذهام إنه الناس تظن سبحان شاء الله إنه الناس ما تفرضوا يوم الجمعة بالصيام فيه ما يوقع في الشاب إذا أريد أن يمسكين دارنا 21 سنة ضعا كل فرصة ربيت وبرتيات لما سامانا إنه دي قلي دي قلت أبو عمار أتى تظن صيام داود دي قلنا عمينا سمي قل صيام داود تظن يوم السيئة المهم مشكلة أخذنا في الناس القضية للرقية أريد أقول لهم شو كان فيه المهم هذه تاع الزكا ربط ابو عمر كان جمع زوج ديال الناس الله يجازيهم بخير صافي نقد التليفون لي السلام عليكم واش كان الجامع زو تغصى زيك صباح دار تسعود تقصد تصد صباح طالنا اكني الميساج فلان هذا يموت الدري انا ترى في الزم الدور اختار راس زمور انت الدري زوم راس تاعنا حاول اسلق تمسيات الازمه القلب هي ما يتكرانيش من لا يوم داتي هو سيستيسي يتكراني هي صور يسكاني مع يوم من المالي هو سيما يتكرني الحديد وانا يعمر شوية قد دريان يضرب إن هاتي هو سيستيسي ما يتكراني المهمة طمسة الأزمة وريضة ورور الصدر مسكين أين هي الصدر أما سنينو الصدر ثم سنتي وتشي يضرب يضرب مسكين غيبو بسين صلح حسن تان أسمين لي غير الشاب هذا ربي راه بس الحزن تاني يقرا ما تنصبطها اش كيدير تفر ملي لي دور تاع الاكسجين راه بنتي تنصاط انا شوف انا اش كاين تاع يسا ربما لازم تنصاو الدرجه بحكم انه هو التعرض انا شوف انا راه شاب في الاخر انتم خاصكم تحجبوا خاصكم تلبسوا الحجاب ديالكم خاصكم تستردادكم وحشموا الله تبارك وتعالى واستحيوا الله سبحانه وتعالى بنتي تنصاح والدريات الشاب تليز الموضه تنصح اختي أنا لا تخطي ندور أنت سألت يشهد الدكتور يشهد الطبيب ينتقل وجلي سنة الشهادين وصلنا هنا وانا تيسني قال لا أخطر خلال ولا غلا أعطي البارة صافي في الدور لا لا أخطبت ناس وجبنا وكل كلهم ما يتلقى ونص بضان حسد تاني أظن جنة متج فدي ما تدعى لي تبعي لا مسائل هو الدريان الدريان يسكى اسمه سعادي لا تقدر رحمه ربي اسمه التظمية هو السيسية أريد تغمى الصبحة مثلا أريد تغمى الشروق لكن الانفاق حين يخدم حين ولا يخدم عرفتو غير زعما سي الباتريسيا هذه سي تاول الحلوه اللي كل غلا ناس لو قلت كان بوفري مسكين ولا سوال دا صاتر وين ناس ما صات الصباح حتى هو يتو سنا كلية كلو تما طراس كان يموت عمر نجي دار انا بالدور ودقوا في الزمر من علامات حسن الخاتمه دار والدريا حتى لا زعما نصليت الدور الدور ودقوا في نص الزمر انت ما صليت حتى غير الدور انا لا غما نصلي تما غادي كل شيء يقول مسوا زين كل غادي نري على اللي راه كاين زري واحد الدريه ناس انت لور وليك زران راه مسا الا سينا وانا المدير راني تيكلا بنسى سلغو سلغا مسا يدخل شاش يقول ولاية صنايات اللي تلقى في الصندوق انا صغير تو انا تنقص الناس ولا غادي يسكر انا ولا غادي الصندوق غادي تهزنا انا وحيد هذا الصندوق غادي نقولو جوج زوج النموذج وشوف نزندر بالباط يرحمه وتلا غادي يسمو ربي رجلو يا الشاب يا خلاف زري سبحان الله جميل امور ربي تبارك وتعالى يختار لي الزيتي يدري واش يجي مدخل يختار صاحب بيصا يقوار يتنصح واش جاي تنتات هاتولي موتي الله يا نعم يلاه تعمل اختار راس وسقسات عادي في التيس ستة ساعات دو عليها الزيتي هاتي واش كان تعمل واش كان دار راسها مثلا دار القرآن يطلع مثلا يطلع لها المحاضرة وراه تنتات واش جاي تنصحتي فرحين عليه الناس يخصها كون تنتات هو موت صافي في الدار تختم يموت صافي تيه لا تنسى انا لا غير نعيو تختم الدريان يموت واش الشاب ينور تشمر بيصا حبوا نسكن الفنت كلشي الناس المدير المدير المدرسه ديال السبيطار البروفيسور هاد تيك لابسه الى سي الناس ولا نغوي تسكن لا لا هنا غير تحسن دوك هاد ديال انا ولا تنسير سير سير سير اسو جونز رجل ديال المدير وين يستعمل دوا الدري لو كنت فيما يرضي الله تبارك وتعالى على حسابه غادي والله حسابه هاد الله الصبر في الدار ديال الشرق تقرير القران طلع حيف الانفاق المعاملات الاخلاق لا التظميه واس يخضري صيام داوود والله غير كموت لنا وحدي إنها غير قليل ليك عبد أبو عمر تتظنوا يوم بس الشرية ناس كان صيام داود لمدة عامين 21 سنة 60 بس يخصى قلت عندي 60 وكرة تعرف الجنة الحور لي 21 نام داري البوز سلدي الموت يميك كيس يقول لي البوز يميك كان يفتغل الله دي التشكى يموت عادي منه يموت عادي من يفتغل دي التشكى والله اللي عمنا كوني رأي صوتي 21 درس إلا دار أدري على الدرس الله ربط رحمة رحمة واسعة أكتفي بهذا القدر وأقول بهذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأستسمحكم كثيرا ما طلت عليكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.